بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا، وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل شوقا إليه، وقال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قوله عز وجل: أفبهذا الحديث تعجبون، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتقريع لهؤلاء المشركين. تعجبون، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول: تعجبون أن يكون القرآن منزلا من عند الله عز وجل وتنكرون ذلك، كما قال الله عز وجل عنهم في أول سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والمعنى الثاني: تعجبون، أي أنكم تتعجبون من بلاغة القرآن ومن فصاحته، ومع ذلك لا تتبعونه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، أي عند سماعه تضحكون وتسخرون وتستهزئون به وبأتباعه، ولا تبكون عند سماعه خشية لله وخضوعا له وخشوعا له. وأنتم سامدون، أي لاهون غافلون معرضون عن القرآن بالغنى وغيره من اللهو، فاسجدوا لله واعبدوا، أي إن كنتم تريدون السلامة والنجاة فاسجدوا لله واعبدوا. والمراد بالسجود هنا ليس الركن المعروف وهو السجود في الصلاة، بل هو أعم. فاسجدوا، المراد بذلك الصلوات الخمس جميعا، وإنما خص الله تعالى السجود لشرفه وعظمته. واعبدوا، هذا من باب عطف العام على الخاص، أي تذللوا لله عز وجل بالعبادة حبا وتعظيما. ففي هذه الآية دليل على فوائد، منها ذم هؤلاء المشركين الذين ينكرون أن يكون القرآن منزلا من عند الله، أو أن يقروا بأنه من عند الله ولكنهم لا يتبعونه، وهذا أعظم وأشد. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتباكى أو أن يبكي عند سماع القرآن، لأن هذا من تعظيم القرآن ومن أسباب الخشوع وحضور القلب عند تلاوته. ومنها أيضا وجوب تعظيم القرآن واحترامه، وتعظيم القرآن له أوجه متعددة. فمنها أولا تعظيمه من حيث أنه لا يجوز للإنسان أن يضعه في الأماكن المستقذرة، أو أن يضعه حيث يهان، أو أن يتوسده، أو أن يتكي عليه، أو أن يمد رجليه إليه. كل هذا من امتهان القرآن، وامتهان القرآن محرم. ومن تعظيم القرآن أيضا أن يتأدب بآدابه عند تلاوته، من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يقرأه بالتدبر والتفكر، وإذا مر بآية سجدة أن يسجد كما سيأتي. ومنها أيضا وجوب السجود بالمعنى العام والمعنى الخاص. أما المعنى العام للسجود فهو الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فمعنى يسجد أي يخضع ويذل لحكمه سبحانه وتعالى الكوني. والسجود بالمعنى الشرعي هو السجود على الأعضاء السبعة. ومنها أيضا فضيلة الصلوات الخمس، لأن الله تعالى خصها بالذكر دون سائر العبادات. ومنها وجوب عبادة الله تعالى لقول واعبدوا، أي تذللوا له بجميع أنواع الطاعة. ومن فوائدها أيضا مشروعية سجود التلاوة، وسجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان أثناء تلاوته للقرآن بآية فيها سجدة، وحكمه أنه سنة مؤكدة. ولهذا لما خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ آيات من سورة النحل فسجد، فلما كان في الجمعة القابلة لم يسجد، وقال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فهو سنة مؤكدة، والسنة لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يكبر عند سجوده، فيقول الله أكبر ويسجد، ويقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود صلب الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن قال ما جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أسلمت ولك آمنت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. إن قال هذا فحسن. واستحب بعض العلماء أيضا أن يقول في سجود التلاوة: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الله عز وجل قال في آخر سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذا هو سجود التلاوة، ويتكرر السجود بتكرر الآيات، فلو قرأ مثلا سورة فيها أكثر من سجدة كسورة الحج فإنه يكرر السجود متى مر به، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك من يكرر آية للحفظ أو للتدبر، فلو كان يقرأ مثلا آيات من القرآن ثم يكررها قالوا حينئذ يسجد أول مرة ولا يكرر السجود دفعا للمشقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.